وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبر وزيت تنجس. وشرط للمعقود عليه طهارة. هنا سيتكلم عن شرط المعقود عليه، معناها هذا متى يكون المعقود عليه يمكن أن يشترى أن يباع. وشرط المعقود عليه طهارة، لا بد في المعقود عليه، معناها المذمون لا بد أن يكون طاهر، فالمعقود عليه طاهر، لا بد أن يكون طاهر. نعم. لا، قال لا كزبل، لا كزبل. ما بالنسبة مثلا للروث فلا يجوز بيعه لأنه نجس، كذلك العذرة لا يجوز بيعها لأنها نجسة، لا بد من الطهارة. وأما الزبل، زبل البقر وبعار الإبل والغنم، فهذا طبعا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال بطهارته، قال الشافعيون بعدم، الجمهور على طهارته والشافعيون على عدم طهارته. نعم. وزيت تنجس، وزيت تنجس، كذلك الزيت إذا تنجس لا يجوز بيعه لأنه حينئذ يكون نجسا. لا تنجس معناها إذا خالطته النجاسة، إذا سرت فيه النجاسة فلا يجوز حينئذ بيعه لأنه أصبح نجسا. وانتفاع لا كمحرم. وكذلك يشترط من شروط المعقود عليه أن يكون منتفعا به، يكون منتفعا به، فما لا ينتفع به لا يجوز بيعه. انتفاع لا، لا كمحرم أشرف. لا كمحرم أشرف. ومثال الذي لا ينتفع به وبالتالي لا يجوز بيعه المحرم الذي أشرف على الموت، كالحمار مثلا إذا أشرف على الموت فلا يجوز بيعه يعني لأنه لا ينتفع بلحمه. وعدم نهي، وعدم نهي كذلك من شروط معقود عليه أن لا يكون الشرع نهى عنه، لا يكون الشرع نهى عن عينه، نهى عن بيع عينه، عدم نهي، لا يكون الشرع نهى عن بيع عينه. ومثل لذلك بماذا؟ لا ككلب الصيد، لا ككلب الصيد، مثل له ككلب الصيد، لأننا رأينا في الحديث من مسعود عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهف. وكذلك آلات اللهو لا يجوز بيعها لأنها منهي عن ثمنها. وكذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه الشيخين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه كلها لا يجوز بيعها لأنها نهى شرعا. نعم. وجاز هر والسبع للجلد، وجاز هر، أما بالنسبة للهر فيجوز بيعه لحديث أبي الزبير عند مسلم كما رأينا، قال سألت جابرا عن ذمن السنور والكلب، قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا أخرجه مسلم، لكن ساد النساء إلا كلب صيد. وأما الهر فهنا يجوز عند المالكية أن يباع لأنه يجوز أكل لحمه. نعم. والسبع للجلد، وسبع للجلد معناها لا أقول لك يجوز أكل لحمه، أنا غلط، لأنه يجوز الانتفاع بجلده، معناها إذا بعته، إذا باعه، إذا اشتري للجلد للانتفاع بجلده فإنه يجوز شرعه حينئذ. كما أن السبع أيضا إذا بيع للجلد يجوز الانتفاع به حينئذ، لأن جلده يجوز الانتفاع به. وأما هو في ذاته فهو مكروه عند المالك، الهر والسبع كل منهما مكروه. وأما عند جمهور فيمنعان، بحديث ابن عباس عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل عن أكل كل ذي سب كل ذي ناب عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. وحامل مقرب. وحامل مقرب. كذلك يجوز بيع الحامل المقرب عنها الحامل التي أشرفت على الولادة. مثلا الناقة التي أشرفت على الولادة يجوز بيعها. كذلك العنز معزاع وكذلك البقر. نعم. وقدرة عليه. وتشترط أيضا من شروط جواز البيع جواز أن يكون مقدورا على تسليمه وتسلمه، يكون هذا المبيع مقدورا على تسلمه من طرف المشتري وتسليمه من طرف البائع. نعم. وقدرة عليه لا كآبق وإبر أهملت. قدرة عليه لا كآبق، معناه الآبق العبد، الآبق معناه العبد الذي شرد عن أهله ولم يعد تحت سيطرتهم، فهذا لا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز بيع الإبل المهملة. نعم. ليست تحت يد مالكها. ومغصوب إلا من غاصبه. ومغصوب كذلك لا يجوز بيع المغصوب إلا من غاصبه، معناها إذا غصب شخص سيارة مثلا فلا يجوز أن يبيعها مالكها، لا يجوز أن يبيعها مالكها ولو علم الغاصب وعلم مكانه، فلا يجوز حينئذ أن يبيعها مالكها إلا من غاصبها، إلا معناها الشخص الذي غصبها يجوز أن يبيعها له. أن يبيعها له الشخص الذي غصبها يجوز أن يبيعها له، لأن المغصوب تحت يد الغاصب وليس ولا يتمكن البائع من تسليمه ولا يتمكن المشتري من تسلمه. وهل يرد لربه مدة تردد؟ وهل يشترط في جواز بيع المغصوب لغاصبه أن يرده لربه مدة قبل البيع أو لا يشترط ذلك؟ هذا فيه تردد، والتردد معناه أن المتأخرين ترددوا في النقل أو لعدم نص المتقدم، المقدمون لم ينصوا على شيء في هذا، أو المتأخرون ترددوا في النقل. وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه. هو الغاصب الذي غصب شيئا معينا وباعه وثم اشتراه بعد ذلك من المغصوب عليه من مالكه الذي غصب عليه أو ورثه، فإنه إذا كان اشتراه من مالكه الذي غصبه منه وكان قد باعه قبل ذلك قبل أن يشتريه من مالكه، فإنه لا ينقض ذلك البيع، معناها لا يرد له. فإذا طلب مثلا من الذي فإذا طلب هذا الغاصب هذا الذي باع وهو في حال وهو حينئذ لم يشتريه لم يملكه، وإنما باعه بناء على أنه تحت يده لأنه عصبه وباعه من شخص معين، فإنه لا حق له في استرجاعه إذا اشتراه من مالك، لا حق له في مثلا أن ينقض البيع الذي فعله مع المشتري الذي اشترى منه، لا يحق له أن ينقضها. لماذا؟ لأنه تسبب في الملك. أما إذا كان ورثه فيحق له أن ينقض تلك الصفقة لأنه لم يتسبب في الملك، وبالتالي يقول للمشتري رد لي ما بعتك لأني ملكته بالإرث ولم أكن أملكه قبل ذلك. نعم. ويرد له الثمن. ووقف مرهون على رضا مرتهنه. ووقف مرهون وبيع مرهون ووقف بيع مرهون على رضا مرتهنه، معناها إذا قام شخص معين ورهن شيئا معين أنا عمرو ورهن شيئا معينا لزيد، وأراد عمرو هذا الذي رهن لزيد، زيد هو المرتهن، عمرو هو الراهن. إذا قام عمرو وأراد أن يبيع هذا الرهن فإنه لا بد من إذن المرتهن، لابد من المرتهن في البيع. نعم. وملك غيره من رضاه بالبيع. نعم. وملك غيره على رضاه، وملك غيره على رضاه. وكذلك إذا بعت شيئا ليس لك فإنه لا يتم البيع كذلك إلا برضا مالكه، وهذا البيع يسمى بيع الفضولي. معناها إذا بعت شيئا لا تملكه لزيد مثلا، ما تكون بعته لمصلحة، فلا يصح هذا البيع إلا إذا وافق سيد على تلك الصفقة. ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا، ولو علم المشتري معناها عنه، ولو علم المشتري بأنك بعته شيئا لا تملكه، أنك بعته شيئا هو ملك لزيد، لو علم بذلك المشتري ووافق زيد على الأمر فالبيع يصح. والعبد الجاني على رضا مستحقهما، على رضا مستحقها، أو العبد الجاني على رضا مستحقها. كذلك العبد إذا جنى جناية معينة، هذه الجناية يستحق، مثلا جنى على زيد، جنى على زيد جناية معينة، معناها قطع إصبعه أو شرحه، هذه جناية العبد، جنى على زيد جناية معينة، فبيعه هذا العبد لا بد فيه من رضا مستحق هذه الجناية الذي هو زيد. لا أراد سيده أن يبيعه، لا بد من إذن من رضا وإذن المشني عليه. نعم. وحلف إن الدعي عليه الرضا بالبيع، وحلف إن الدعي عليه الرضا، وحلف السيد إن الدعي عليه الرضا بالأرش بسبب البيع. أنا إذا الدعي عليه الرضا بالأرش لأنه باعه لأنه سيتحمل أرش الجناية ويعطيه المجني عليه بسبب أنه باعه، مثلا هذا السيد باع هذا العبد الذي جنى على سيده، وعندما باعه ادعى زيد أنه إنما باعه لأنه يريد أن يعطيه الأرش، أرش الجناية على قيمة الجناية، فإنه يحلف حينئذ أنه ما باعه. إذا أنكر ذلك، إذا أنكر سيد ذلك قال لا أنا لا أتحمل الأرش، لم أبيعه لأنني أردت، لم أبيعه لأقرر بذلك أني أحب أن أدفع الأرش أو أني راض بدفع الأرش، فلا بد أن يحلف، يحلف على ذلك، يحلف أنه ما أراد تحمل العرش بسبب البيع. ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع العرش. هو ثم للمستحق رده، ثم للمستحق اللي هو المجني عليه هو أن يرد البيع إن لم يدفع له السيد أو المبتاع، معناها المشتري العرش، معناها العرش قيمة الجناية، إذا لم يدفع له السيد ويدفع له المشتري الذي اشترى العبد فإنه له أن يرد البيع. نعم. وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل. وله أخذ ثمنه، وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل. نعم. وله أخذ ثمنه من المبتاع للمجني عليه، أخذ ثمن هذا العبد من المبتاع، ورجع المبتاع به أو به أي بالعرش أو بثمنه إن كان أقل. أنا يرجع المبتاع هنا اللي هو المشتري يرجع على البائع الذي هو السيد فيعطيه، يرجع عليه بالعرش أو بالعرش الذي أعطى للمجني عليه أو بالثمن كان أقل. وللمشتري رده إن تعمدها ورد البيع في لأضرب. نعم، وللمشتري رده إن تعمدها. والمشتري لعبد جان، هناك عبد جناء على شخص معين، فإذا كانت هذه الجناية فعلها عمدا هو العبد وباعه سيده لزيد، فإن زيدا هذا إذا علم بأن هذا العبد جنى جناية تعمدها على شخص معين فإن هذا عيب يرد به. معناها الجناية إذا كان العبد يفعل جناية عبدا عمدا، إذا كان من شأنه أن يتعمد الجناية فإن هذا عيب يرد به، وبالتالي المشتري أن يرد بهذا العيب الذي هو تعمد الجناية. نعم. ورد البيع في لأضربنه ما يجوز. هو رد البيع في لأضربنه، إذا قال السيد لعبده لأضربنك كذا أو أنت أو إن لم أضربك كذا فأنت حر، إن لم أضربك كذا فأنت حر، في هذه الحالة باعه قبل أن يضربه هذا الضرب، باعه فيرد البيع، رد البيع في هذه الحالة لأضربنه أرد البيع في لأضربنه ما يجوز. لأضربنه ما يجوز. نعم. ورد لملكه وجاز بيع عمود. ورد لملكه طبعا، لأضربنه ما يجوز. ورد لملكه معناه يرد العبد لملكه وينقض البيع حتى يقوم السيد بضربه بضرب شائسا يبر قسمه أو يعتق العبد إلا يضربه السيد. وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإصاغة. نعم. الإضاعة. الإضاعة. وجاز بيع عمود عليه بناء، عليه بناء للبائع، معناها إذا كان هناك عمود معين عليه بعض البناء للبائع فيجوز للبائع أن يبيع هذا العمود بهذه الشروط التي سيذكر لك. نعم. إن انتفت الإضاعة، معناها انتفت الإضاعة معناها إذا لم يكن ذلك مضيعا لبناء البائع، لبناء إذا لم يكن ذلك مضيعا لشيء من بناء البائع. وأمن كسره، وأمن كسره ولم يؤدي ذلك، وأمن كسر العمود هذا الذي سيباع، معناها تأكدنا من أنه لن يؤدي فصله عن بناء البائع إلى كسره. نعم. ونقضه البائع، ونقضه البائع معناها تولى البائع عملية إخراجه من بنائه. وهواء فوق هواء إن وصف البناء. ويجوز كذلك بيع هواء فوق هواء إن وصف البناء، معناها أنت الآن تملك دارا معينة فتريد تنوي أن تبني فوقها بناء طابق علوي، فيجوز أن تبيع ما فوق ذلك الطابق من الهواء ليبني عليه زيد، يبني على طابقك أنت. نعم. وغرز جذع في حائط. ويجوز أيضا كذلك بيع غرز جذع في حائط، أن تبيع لشخص معين مكانا، أن تكون بيع شخص معين أن يغرز في جدارك، لأن له عمود سيدخله في جدارك ليثبته، فيجوز أن تبيع له، أن تبيع له ذلك الشروط اللي سيذكر. وهو مضمون إلا أن يذكر مدة. نعم. وهو مضمون، معناه في هذه الحالة تضمن له أن يظل هذا العمود الذي غرسه في الذي غرسته في جاري أن يظل أن أن أن أن يظل أن يوفر له مكانا معروضا فيه على الدوام، أن يكون هذا المكان ألا يغير هذا المكان وألا يحرك عنه. معناها أنت الآن غرست اشتريت من زيد جار له، قلت له بعني مكان من دارك أغرز فيه هذا العمود، فأنا أدخل فيه هذا العمود، أدخل فيه رأس العمود، فباعك نعم إدخال رأس العمود في داري. ففي هذه الحالة هو ضامن لهذا الإدخال بهذه الصورة بشكل دائم، أن يظل عمودك مدخلا في هذا المكان من داري. نعم، إلا أن يذكر مدة، إلا إذا قال لك إذا قلت له بعني مدة سنة غرز عمودي في جدارك، ففيها حالة يكون ليس بيعا وإنما هو إجارة، في حالة إجارة تنفسخ ب فإجارة تنفسخ بالهدام، فإجارة تنفسخ بالهدام، في حالة إجارة تنفسخ بالهدام، معناها إذا هدم الحائط تنفسخ الإجارة. ولا يضمن لك البائع حينئذ وجود مكان دائم لغرس جدارك. وعدم حرمة ولول بعضه وجهل بمهمون. وعدم حرمة ولول بعضه، معناها لا بد من شروط أيضا المبيع ألا يكون محرم ولو لبعضه، معناها ألا يكون محرما. مثلا فما كان محرما لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع المحرمات ولو لبعضه، ولو إذا كان بعضه محرما وبعضه الآخر غير محرم فإننا نغلب جانب الحرام، نغلب جانب الحرام. فمثلا الثوب الحرير بالنسبة للرجال إذا كان الشخص سيشتريه ليلبسه، الرجل سيشتريه ليلبسه، لا يجوز بيعه له. وكذلك ما كان أغلبه حرير كان فيه ذا نسبة كبيرة من الحرير. وكذلك إناء الذهب لا يجوز بيعه، ولو كان أيضا فيه بعض النحاس أو فيه شيء كبير من المعادن الأخرى. نعم. ولو لبعضه وجهر بمهمون. كذلك من شروط صحة البيع مبيع أن يكون معلوما، ولا يجوز الجهل بالمذمون، لا بد أن يكون المذمون معلوما هم قدرا صفة. نعم. أو ثمن ولو تفصيلا. أو ثمن كذلك، ولا بد من أن يكون الثمن المذمون لا بد أن يكون معلوما، والثمن أيضا لا بد أن يكون معلوما، ولو تفصيلا، ولو و و و و ولو كان الجهل جهل تفصيل، كان الجهل جهل تفصيل فإنه لا يجوز حين. لا بد من العلم التام بالمذمون، لا بد من العلم التام بالثمن. فعبدي رجلين بكذا ورطل من شاة. أمثل لك على على على الشيء المجهول تفصيلا، مجهول الشيء الذي جهل تفصيله، لم تجهل عينه ولكن جهل تفصيله. كعبدي، كعبدي قال، كعبدي رجلين بكذا. نعم، كعبدي رجلين بكذا. أنا هناك عبدان، أحدهما لزيد والآخر لعمر. قلت أشتري منكما هذين العبدين بكذا إجمالا بمئة إجمالا، فهذا هنا لم يفصل الثمن، علم المذموم وعلم الثمن لكن لم يفصل، هذا لا يجوز عدم التفصيل. نعم. ورطل من شاة. ورطل من شاة كذلك، رطل من شاة كذلك لم يفصل. أنا علمنا أنه رطب من المذمون، علمنا أنه رطب، علمنا أنه الشات، لكن لم نعلم عين الشات. نعم. وتراب الصائغ. نعم. ورده مشتري. نعم. وتراب الصائغ كذلك، تراب الصائغ، تراب الصائغ، صائغ تتساقط فيه بعض القطع من الذهب أو الفضة، بعض يعني الحصى، بعض حصيات الذهب والفضة، تراب الصائغ. اشتريته لتأخذ ما فيه من ذهب وفضة، فالمذمون هنا مشهول لأنه لا يعلم كم في تراب الصائغ من الذهب والفضة، من ذرات الذهب والفضة. نعم. ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر. هو ورده مشتريه، لأن مثل هذا البيع سيرد، فيرده مشتريه للبائع ولو خلصه، معناها ولو فصل ذرات الذهب والفضة وجعلها جانبا، بقية التراب جانبا، وله الأجر فقط، ولكن يعطيه البائع أجرة تخليصه، أجرة غسله الرات الذهب والفضة على التراب. لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سرخها. لا معدن ذهب أو فضة، معناها معدن الذهب والفضة، مع أن معدن الذهب مختلط بالحجارة ومعدن الفضة مختلط بالحجارة، ولكن هذا اختلاط أصلي، اختلاط أصلي في الطبيعة، وبالتالي هنا اغتفر مثل هذا الجهل، فيجوز أن تبيع معدن الذهب، يجوز أن تبيع معدن الفضة، وكذلك شاة قبل سرخها يجوز أن تباع قبل سرخها بعد أن ذبحت. وحنطة في سنبل وتبن. نعم. حنطة في سنبل، كذلك الحنطة إذا كانت في سنبلها لن تخرج منه، لم تخرج من سنابلها. وأكمل الكلام. وتبن إن بكير وقد تنجزها. نعم. وتبن التبن كذلك، هذا إذا كان بكير، معناه إذا قلت له سأشتري منك هذه الحنطة التي لم تخرج من سنابلها، سأشتري منك 20 كيلا منها، 20 كيلوغرام من، أشتري منك 20 كيلوغراما من هذه الحنطة التي ما زالت في سنابلها، لن ترى عينها لأنها ما زالت في السنبل، هذا النوع من الشيء اللي أيضا مختفى. كذلك التبن، التبن التبن التبن الورق. وقت جزافا. وقت جزافا كذلك، القت، القت معناها الحزم، الحزم، حزم شيء معين يجوز أن تشتريها جزافا. جزافا معناها أن تخرص، تخمنها، تقول هذه الحزمة فيها كذا، هذه الحزمة فيها كذا، وتشتريها على هذا الأساس، هذا النوع أيضا من الجهل مختلف. لا منفوشا. لا منفوشا، أما إذا كان هذا منفوش، مثلا إذا كان هذا التبن منفوشا وليس قطا، ليس حزما، هذا ذاك التبن منفوش وليس قطا حزما، حزما، فلا يجوز حينئذ بيعه جزافا. والزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير. نعم. وزيت زيتون بوزن كذلك، إذا جئت لبائع لصاحب الزيتون وقلت له ما زال زيته في زيتوني، ما زال في حب الزيتون، قلت له هذا الزيت أريد أن تبيعني منه كذا لترا، كذا لترا، وهو لم يعصر بعد، لم يعصر، أنت لم تراه أنه لم يعصر بعد، فهذا يجوز أيضا إذا لم يختلف، إذا لم يختلف معناها إذا لم يكن سيعصر مثلا في هذا الشهر نوع ويعصر في هذا الشهر نوع ويعصر في هذا الشهر نوع وأنت لا تعرف من أي أنواع ستأخذ إن لم يخير إلا إذا كان سيخير إلا أن يخير إلا إذا كان سيخيرك اللي هو البائع ليس يبيع لك الزيت بعد عصره تشتريت منه الزيت تشتريت منه كذا لتر من الزيت قبل العصر إذا كان سيخيرك بعد أن يعصره فيجوز أن تشتري منه ولو اختلف العصر. ودقيق حنطة وصاع ودقيق حنطة وصاع كذلك يجوز أن تشتري مثلا قدر كذا من الدقيق من هذه الحنطة هذا تقول بيعني كذا كيلو غرام من الدقيق من هذه الحنطة أو كل صاع من الصبرة نعم وصاع أو كل صاع من الصبرة معناها أنت أيضا تأتي لي صبرة من الطعام صبرة معناها ربع ربوة من الطعام مكان يصب فيه الطعام مثلا هنا إلى أن تحصل منه ربوة كبير ربوة. طيب تقول لي البائع اللي يملك هذا الطعام المصبوب على الأرض على شكل صبرة تقول له بيعني صاع من هذا الطعام هذا يجوز أو تقول له بيعني كذا بيعني هذه الصبرة كل صاع بكذا أنا سأشتري من عندك هذه الصبرة كلها لكن كل صاع على كيلها بأن أشتري منك الصاع هذا يجوز أعيد الكلام ودقيق حنطة وصاع أو كل صاع من الصبرة وإن جهلت لا منها أريد البعض وإن جهلت قدر الصبرة لا منها وأريد البعض معناها لا يجوز أن تقول له بعني آصعا من هذه الصبرة وأنت تريد بعضها لأن البعض الذي تريده أنت أصبح مجهولا وشاة واستهناء أربعة أبطال استهناء وشاة تبيع شاة واستهناء أربعة أبطال نعم كذلك يجوز أن تبيع شاة وتستهني منها أربعة أبطال الرطل يختلف بحسب الرطل يختلف هناك الرطل العراقي نعم يختلف ولا يأخذ لحم غيرها فمثلا إذا قال لك سأبيعك هذه الشاة وأستثني منها أربعة أربعة أبطال أو أربعة كيلوغرامات ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ لحم غيرها أن يأخذها هو ويعطيك لحم غيرها لأنه سيكون حينئذ مبادلة للحم باللحم وهو لبوي وفيها نسيئة مبادلة نسيئة والصبرة وثمرة استهناء قدر ثلثين وصبرة وثمرة واستهناء قدر ثلثين كذلك يجوز أن تبيع هذه الصبرة وتستهني منها قدر ثلثين وأن تبيع هذه الثمرة وتستهني منها قدر ثلثين وجلد والساقط بالسفر فقط كذلك يجوز أن تبيع شاة وتستثني منها جلدها وساقطها الذي هو كارعها ورأسها تستثني هذا في السفر خاصة لأن قيمته قليلة هو مجهول في الحقيقة مجهول فائدته محدودة في السفر نعم وقال بأن قال أقل شوي الكلام وساقط بسفر فقط وساقط بسفر فقط يجوز أن تستثني الساقط بسفر فقط على خلاف ذلك. نعم. وجزء مطلقا وتولاه المشتري ويجوز استثناء جزء مطلقا يعني يجوز أن تبيع شاة وتستثني ثلثها وربعها وخمسها وثمنها وتسعها معناها جزء بشكل مطلق. نعم. وتولاه المشتري ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرض. وتولاه المشتري معناها تولاه اللي الضمير أرجعه على ما سيذكر اللي هو الذبح. تولاه اللي هو الذبح المشتري تولى ذبح الشاة التي بيعت له واستثني منها شيء. طيب تولى الذبح فيهما تولى المشتري وأجبره ولم يجبر على الذبح ولم يجبر على ذبحهما ولم يجبر على ذبحهما تولى المشتري يعني تولى الذبح ولكنه لا يجبر عليه فيهما في حالة استثناء جزء معلوم مشاع وفي حالة استثناء أيضا شيء ليس مشاعا كعرفال وكل غراماتنا وكارعة. نعم. وخير في دفع على ذبحها بخلاف الأبطال وخير في دفع رأس نعم بخلاف الأبطال فإنه يجبر على الذبح يتولى المشتري ذبح الشاة لكنه يجبر على ذبحها لأن البائع لا يمكن أن يأخذ أرطالا بدلا عنها من شاة أخرى. نعم. وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي نعم. أعدل نعم وخير وما بالنسبة لي إذا كان البائع استثناء الرأس والأكارعة والجلدة فإنه يمكن للمشتري أن لا يذبح هذه الشاة ولكن في هذه الحالة يخير بين دفع قل خير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل نعم في دفع رأس من شاة أخرى أو قيمتها وهي أعدل أنها يدفع رأس من شاة أخرى ويدفع قيمة الرأس والقيمة أعدل وهل التخير للبائع أو للمشتري قولا نعم وهل التخير للبائع والمشتري قولا معناها في قول أن التخير في هذه الحالة للبائع وفي قول أن التخير للمشتري. نعم. ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما وجزافا إن رئ نعم لا لحم ولو مات أعد شوي فخرا ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا نعم. لا لحما نعم ولو مات ما استثني منه معين استثني منه شيء معين ضمن المشتري ساقطا الساقط عن ضمن المشتري الجلد والرأس والأكارع إذا كانت تستثني ولا يضمن ضمن المشتري ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما لا لحم أنا لا يضمن اللحم أنا إذا كان البائع استثنى كيلوغرامات معينة من اللحم أو استثنى جزءا شائعا فإن المشتري لا يضمن حينئذ. نعم. إذا ماتت الشاة بيده وجزاف إن رئ ولم يكثر جدا نعم وجاز بيع جزاف وجزاف قالوا جزاف وقالوا جزاف وهو الشيء الذي لا يعلم قدره وإنما يخرص يخمن فيقال فيه يخمنه يقال قدره تقريبا كذا. نعم. ولم يكثر جدا نعم سيقول لك الشروط التي يباع بها الجزاف أو الجزاف إن رئ معناها لابد أن يكون مرئيا تراه العين ولم يكثر جدا ألا يكون كثيرا جدا. نعم. وجهله وحزر وأن يجهله البائع والمشتري أن يجهل قدره معناها أن يجهل البائع قدره وأن يجهل المشتري قدره وحزر معناها خمنا نعم يخمن واستوت أرضه ما كان مصبوبا على أرض مستوية زرع مصبوب على أرض مستوية أو تمر مصبوب على أرض مستوية ولم يعد بلا مشقة ولم يسهل عده، أنا إذا كان يمكن أن يعد بلا مشقة فلا يجوز بيعه شراء، أن يحسب بلا مشقة. ولم تقصد أفراده إلا، لم تقصد أفراده، كذلك لا يمكن بيع الأشياء التي تقصد أفرادها كالثياب وكالساعات وكالكتب، هذه لا يمكن أن تباع الجزال إلا أن يقل ثمنه، إلا أن يقل ثمنه، إذا كان ثمنه قليلا كالأقلام مثلا في هذه الحالة يجوز، كالأقلام أو ما كان أقل من هذا الثمن، من الأشياء اللي قليلة الثمن مع أنها تقصد أفرادها لأقل ثمنها يجوز أن تباع جزالا. لا غير مرئي وإن ملأ ظرف، لا غير مرئي وإن ملأ ظرف. أما بالنسبة لغير المرئي قلنا إن من شروطه أن يرى، فغير المرئي لا يجوز بيعه جزافا ولو ملأ ظرف بعد تفريغه، ولو مثلا هذا الظرف بعد تفريغه وأنت رأيت تفريغه تقول اشتري منك ملأ هذا الظرف، لا لا يجوز في هذه الحالة، لأنه قد يملأ على غير الهيئة التي ملأ عليها سابقا. نعم. ولو ثانيا بعد تفريغه، ولو ثانيا بعد تفريغه، ولو ملأ ظرف من الظرف، ولو ثانيا بعد تفريغه من الظرف، معنى ظرف معين، أنت الآن هناك ظرف معين أنت تراه بعين، ترى الظرف بعينك، لا يجوز أن تشتري ملأه لأنه غير مرئي، وكذلك وحتى بعد تفريغه أنت رأيته ورأيت تفريغه لا يجوز أن تشتري أيضا ملأه بعد تفريغه، لأن إلا في كسلة، لأنه لا بد أن يختلف ذلك، أن يختلف ذلك قليلا، قد يختلف، لأنه قد يختلف ذلك قليلا. نعم. إلا كسلة تبن تين، نعم إلا كسلة تين، معناها التين الغالب فيها أنه يوضعه في السلات، ففي هذه الحالة يجوز أن يباع جسافا في السلة، مع أنه في سلة، والسلة عبارة عن وعاء، الله عباء عن ظرف، لكنه ظرف في الحقيقة لا يحجب، لا معروف، لأنه في الظرف ظرف معروف يستعمل للتين، وبالتالي تعرف الناس تقريبا على قدر ما فيه. وعصافير حية بقفص، ولا يجوز بيع عصافير حية بقفص، العصافير الحية لا يجوز بيعها بالقفص، لأنها لا يدرى عددها حينئذ، لأنها لا يدرى عددها حينئذ، لأنه لا يدرى كم في القفص من العصافير الحية، لأنها تتحرك وتذهب شمالا وجنوبا أسفل وعلى، فلا يمكن أن يضبط عددها. نعم. وحمام برش وثياب كذلك، حمام برش، حمام البرش كذلك لا يمكن أن يباع جزالا. وثياب، وثياب، الثياب لا يجوز أن تباع جزالا لأنها تقصد أفرادها. ونقد السك، ونقد كذلك لا يجوز أن يباع جزافا السك، أنا إذا كان نقودا مسكوكة، مسكوكة معناها على شكل دنانير أو على شكل دنانير أو دراهم. والتعامل بالعدد، والتعامل فيها معناها الشرط في عدم جواز بها جزافا أن يكون التعامل بالعدد، تعامل في الأسواق بالعدد. وإلا جاز، وإلا في أن لم تكن سكت أو لم يكن التعامل بالعدد جاز بها جزافا، جاز بها النقد جزافا. نعم. فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير، معناها إذا علمت بعد البيع أن البائع كان يعلم أن هذا الذي صب على الأرض يتكون من 100 كيلوغرام وهو لم يعلمك، وحزرتماه وحزره الحازر واشتريته على أساس اشتريته جزافا، وعلمت أنه هو البائع يعرف قدره، تخير أنت المشتري بين رد الصفقة وإمضائها. وإن أعلمه أولا فسد كالمغنية. نعم. وإن أعلمه أولا فسد، إذا أعلمه أولا بأنه يعلم قدر هذا الشيء ليس يباع جزالا فسد البيع، لا يصح البيع حينئذ، لا يمكن أن يباع جزالا. كالمغنية كذلك، إذا كان الإنسان سيشتري أمة وكان لا يريد أن تكون مغنية، بل كان هذا الوصف عيب من عيوب العبيد، فإنه أيضا إذا علم به المشتري ولم يعلم به البائع ولم يعلم به المشتري يخير المشتري، وإذا أعلمه في البداية فسد. وجزاف حب مع مكير منه، وهذا محله إذا كانت إذا كان طبعا هذه الجارية إنما تشترى للغناء خاصة، دورها هو الغناء. نعم. جزاف حب مع مكير منه، أو جزاف حب مع مكير منه، لا يجوز الجمع بين جزاف حب مع مكير منه، ولا يجوز أن تبيع مثلا قدر كذا كيلوغرام مع أيضا صبرة جزاف، تجمع بينهما في العقد، قول بئت لك هذا 100 كيلوغرام مع هذه الصبرة ب 10,000، هذا لا يجوز. أو أرض وجزاف أرض مع أو أرض، قال عد شوي الفقرة، وجزاف حب مع مكيل منه، وجزاف حب مع مكيل منه، جزاف حب مع مكيل من الحب أو مع مكيل من الأرض، اجتاف أرض مع مكيل، اجتاف حب مع مكيل من الأرض أيضا لا يجوز أن يجمع بينهم. أنت تبيع مثلا جزافا من الحب مع مكيل من الأرض تجمع بينهم في صفقة، لا يجوز ذلك. نعم. وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب، وجزاف أرض مع مكيل، كذلك لا يجوز أن تجمع بين جزاف الأرض مع مكيل الأرض، يجوز أن تجمع بينهم في صفقة. لا مع حب، لا مع حب معناها جزاف الأرض يجوز أن تجمعه مع الحب مع مكيل مع المكيل من الحب. والقاعدة أننا ننظر إلى الأصل، الأصل في الأرض أن تباع جزافا، والأصل في الحب أن يباع مكيلا، فإذا اتفق الأصل جاز، وإذا اختلف لم يجوز، معناها يجوز بيع جزاف الأرض مع المكيل من الحب، ويجوز بيع المكيل مع من الحب مع جزاف الأرض، ولكن إذا اختلف الأصل لم يجوز. الأصل في الأرض أن تباع جزافا، الأصل في الحب أن يباع كيلا، فإذا اتفقا في الأصل جاز الجمع بينهما ويختلف لم يجوز. ويجوز جزافان ومكيلان، نعم، ويجوز جزافان ومكيلان، معناها أن تجمع بين جزافين في صفقة وأن تجمع بين مكيلين في صفقة. نعم. وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد. نعم. كيل. نعم. وجزاف مع عرض، كذلك يجوز أن تبيع جزافا من طعام مع عرض مع مثلا ثياب في صفقة، تجمع بينهما في صفقة. نعم. وجزافان على كيل إن اتحد الكيل، وجزافان على كيل، كذلك يجوز أن تبيع جزافان على شرط الكيل، تقول مثلا بيتك هذان، بيتك هذين الجزافين على مثلا كل كيلو غرام من هذين الجزافين بكذا. نعم. وتكيلها جميعا اتحد الكيل والصفة، اتحد الكيل والصفة، اتحد الكيل والصفة، إذا كان المكيال ليستكيل به الجزاف الأول ونفس المكيال ليستكيل به الجزاف الثاني، واتحدت الصفة الجزافين. نعم. ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا، ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا، معناها إذا باع أحد جزافا على شرط الكيل لا يمكن أن يجمع بينه وبين مع غيره في صفقة واحدة مطلقة. وجاز برؤية بعض المهري والصوان. وجاز البيع برؤية بعض المهري، معناها المثلي إذا رأيت بعضه جاز أن تشتري الباقي بدون رؤية. مثلا كالثياب، اشتريت رأيت ثوبا من ثياب معينة، هذه الثياب مثل هذا الثوب، وكالأقلام كالسيارات ونحوها، نعم كالهواتف، جاز برؤية المهدي. والصوان، الصوان هو القشر، جاز أيضا برؤية القشر، الأشياء التي لا تباع إلا محفوظة إلا في قشرها، جاز بيعها برؤية القشر كالحدج ونحوه. وعلى البرنامج ومن الأعمى وبرؤية نعم، وعلى البرنامج، البيع على البرنامج معناها تشتري على أساس ما يكتب على المبيع، لأن المبيع مغلف لكن مكتوب عليه أنه هذه ورقة، هذه الشاي فيه كذا كيلو ورق، وهذا سكر فيه كذا كيلو ورق، وهذا أرز فيه كذا كيلو ورق، تشتري على البرنامج، يجوز أن تشتري على البرنامج. نعم. ومن الأعمى، ومن الأعمى يجوز أيضا، يجوز أيضا الشراء من الأعمى فيما لا يحتاج إلى رؤيته، ويجوز بيعه أيضا، يجوز أن يبيع، أن يبيع وأن يشتري فيما للأشياء التي لا تحتاج إلى رؤيته، وبرؤية لا يتغير بعدها. نعم. ويجوز أيضا أن تشتري شيئا رأيته أنت سابقا رؤية لا يتغير بعدها، مثلا اشتريته بعد رؤيتك له، أنت رأيته سابقا قبل أن تشتريه، لكن الفترة التي فصلت بين رؤيتك له وبين شرائك له لا تغيره في العادة، يجوز أن تشتريه على رؤيتك أنت سابقا. وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب أو موافقته للمكتوب. وحلف مدعي لبيع برنامج أو موافقته للمكتوب. وحلف مدعي لبيع برنامج أو موافقته للمكتوب. نعم. وحلف مدعي لبيع برنامج أو موافقته للمكتوب. قال بأن حلف مدعي لبيع برنامج، قال بأن البائع إذا باع على البرنامج وأنكر المشتري أنه اشترى على البرنامج فإنه يحلف على أنه باع هذا على البرنامج وأنه لا يضمن ما فيه، لأن البائع على البرنامج لا يضمن ما كان داخل الكيس. أو موافقته للمكتوب، أو موافقة المكتوب، وحلف كذلك على موافقة ما في البرنامج، ما كتب على الشيء، على ما في، على على على ما يوجد داخله. أنا يحلف كذلك اللي هو البائع على أن ما كتب على هذه البضاعة موافق لعددها الحقيقي، وما كتب عليها موافق لصفتها الحقيقي. نعم. وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء السلم. وكذلك مدعي، حلف مدعي عدم دفع رديء، معناها المشتري إذا ادعى بأن البائع دفع له رديئا فإن البائع يحلف على أنه لم يدفع رديئا. أو ناقص معناها إذا ادعى المشتري بأن الدنانير أو الدراهم التي أخذها من البائع فيها شيء رديء وفيها شيء ناقص، ففي هذه الحالة يحلف البائع لأنه لم يبيع رديئا ولم يبيع ناقصا. وبقاء الصفة إن شك وغائب. نعم. وبقاء الصفة إن شك، وبقاء الصفة إن شك في بقائها، وعلى بقائي صفة إن شك في بقائه. وغائبة بدا معناها وجاز بيع غائب. ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم وصفه غير بائعه إن لم يبعدك خراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة.